بين الكفر والإيمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تأمل من الناس من ينتظر هذا اليوم كأنه موقعة فاصلة بين الكفر والإيمان. تأمل مع أن المؤيد والمعارض غالب المعارض، ربما هو رأي من الآراء، إذا وجد حوارا ووجد من يسمع إليه ووجد من عنده استعداد لأن يقيم الحق وأن يقول كلمة الحق، سوف يرجع عما هو عليه. لذلك نقول عباد الله، نحن بدورنا ننبه على هذا الأمر العظيم الذي هو حرمة الدماء والأموال والأعراض، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وقال في هذا الحديث وهو بمثابة بيان، والله بمثابة بيان هام لأمة الإسلام، بمثابة بيان هام لأمة الإسلام، ما أحوج الأمة إلى أن تراجع كلمات هذا الحديث ومعاني هذا الحديث في كل وقت وفي كل حين، في كل زمان وفي كل مكان. اسمع إلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. تأمل، ثم قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يحقره ولا يكذبه. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا بيان هام من الرسول عليه الصلاة والسلام لأمة الإسلام في كل زمان ومكان، من أجل أن تجتمع كلمتهم، ومن أجل ألا يدخل الشيطان بينهم، ومن أجل أن تراعى حقوق المؤمنين الذين هم عند الله عز وجل حرمتهم أعظم من حرمة الكعبة المشرفة. لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا. لا تناجشوا، أي لا تتعاملوا بالمعاملات المحرمة في البيع والشراء، لا تتعاملوا بالنجش. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: التقوى هنا ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني لا يجوز للمسلم أن يحقر أخاه المسلم، فإن فعل ذلك فإنه قد وقع في الشر، لو فعل ذلك فقد وقع في الشر. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا بيت القصيد في هذا الحديث، هذا هو المعنى الذي سوف نقف معه بإذن الله تبارك وتعالى. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا يحل لمسلم أن يتعدى على مال أخيه المسلم، لا يحل لمسلم أن يتعدى على نفس أخيه المسلم بالقتل، لا يحل لمسلم أن يتعدى على عرض أخيه المسلم كما سنبين بإذن الله تبارك وتعالى، نعيش كما ذكرنا حالة من الغفلة، بدلا من أن يستعد الناس لشهر رمضان، وبدلا من أن يصلح الناس قلوبهم، البعض أدخل في قلبه نية قتل أخيه المسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا شك أن هذا من قتال الفتنة الذي ينبغي على المسلم أن يحذره. تأملوا عباد الله، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. البعض قد يستهين بأن يتعدى على دم أخيه المسلم، يغضب غضبة فيقتل أخاه المسلم ويحسب أن الأمر هينا. فاسمع ماذا قال الله جل وعلا، قال سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تأمل، فالمسلم لا يقدم على قتل أخيه المسلم بغير وجه حق. تأمل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وخطب في الناس، ووقف يوم عيد الأضحى في حجة الوداع وخطب في الناس، ووقف ثاني أيام التشريق في حجة الوداع وخطب صلى الله عليه وسلم في الناس. فكان من المعاني التي تكررت في هذه الثلاثة المواقف: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فقتل المؤمن لا يظن البعض أنه أمرا هينا. عباد الله، اسمع إلى قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح، قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. نحتاج والله نحن إلى أن نتدبر في مثل هذه النصوص. لزوال الدنيا، الدنيا تخرب بما فيها ومن فيها، ولا يقتل مؤمن واحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا مانع من أن يعبر الإنسان رأيه بدون عنف، يعبر عن رأيه بدون عنف وبدون أن يشهر سلاحا في وجه أخيه المسلم. أما أن يتخطى الأمر إلى أن يشهر السلاح فقد وقع المسلم في أمر عظيم. والله ما يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إذا كانت الشريعة قد أتت بالنهي عن قتل البهيمة بغير حق، فكيف بقتل المؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يصل بنا الحال إلى أن يستهين بعضنا البعض بقتل أخيه المؤمن؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول صلوات الله وسلامه عليه: لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في قتل مؤمن بغير حق لأكبهم الله عز وجل في النار، أي لألقاهم الله عز وجل على وجوههم في النار. الأمر عباد الله ليس أمرا هينا، تحسبونه هينا وهو عند الله عز وجل عظيم. لذلك نحن نوجه هذا النداء إلى الجميع أن يحذروا سفك الدماء، وأن يعظموا حرمات المسلمين، وأن يعظموا حرمات المسلمين لله جل وعلا. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا يجوز للمسلم أن يتعدى على أخيه المسلم. بل اسمع إلى هذا الحديث من الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول، الذي صح عنه صلوات الله وسلامه عليه أن بعض أصحابه كان نائما، فأتاه آخر من الصحابة فأخذ منه حبلا وهو نائم، أخذ منه حبلا كان معه وهو نائم فأفزعه، تأمل فأفزعه وروعه، فوقف الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما من أجل أنه أخذ منه حبلا وهو نائم. ترويع المسلم لا يجوز ولو بأدنى شيء، كما صح في الحديث الآخر من أخذ كما صح في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى العبد أن يأخذ متاع أخيه لاعبا جادا، فقال: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا، يعني قد يأخذ الإنسان عصا من أخيه على سبيل المزاح، لا يقصد السرقة، إنما يقصد أن يدخل الضرر والأذى على أخيه، هو لا يقصد أن يسرقها، وإنما هذا الأمر يؤدي إلى أذية المسلم وضرره. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر وقال: من أخذ عصا أخيه فليردها إليه. فكيف عباد الله بمن يفكر أو بمن يضع في خلده أن يتعدى على أخيه المسلم، أيا من كان هذا مؤيدا أو معارضا في هذين الفريقين اللذين تكشف عنهما أهل بلادنا في هذه الأيام. الأمر يحتاج عباد الله إلى مراجعة حقيقية عباد الله، فإن الذي يدبر أمر الأرض ليس الأرض، وإنما الذي بيده مقاليد السماوات والأرض إنما هو الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وكما قالوا: أعمالكم عمالكم، كيفما تكونوا يولى عليكم. إذا كان الإنسان يرى ظلما في الحاكم أو غيره، يرى بعض الظلم أو التقصير في الحاكم، فليبدأ أولا أن يراجع نفسه وليتوب إلى الله جل وعلا، ثم لا بأس بعد ذلك أن يطلب في حدود التعبير عن الرأي الذي هو يبتعد عن العنف. أما أن يتجه الجميع ناحية العنف مؤيدا أو معارضا، وتكون خطابات التكفير والترويع، وتكون خطابات كأننا سوف تقوم حرب عالمية، فإن هذا والله ما ينبغي بين أبناء وطن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله وسلم على نبينا محمد. المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم أن يروع أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. البعض قد يتعدى كذلك على مال المسلم، قد يتعدى على مال أخيه المسلم بأن يأخذ ماله على وجه السرقة أو على وجه الغصب، أو أن يتعامل معه بالربا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا شك أن من يفعل ذلك قد تعدى تعديا عظيما جدا. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عمن يأكل الربا، من يتعامل بالربا، فقال: الربا 72 بابا، أي 72 بابا من أبواب الإثم والوزر، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله. وإن أربى الربا، أي أعلى درجات الربا، استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، أي أن يتعدى العبد على عرض أخيه المسلم بالكذب، بالغيبة، بالنميمة، أن يتعدى على ماله. فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن التعدي على المال، ثم أخبر كذلك عن التعدي عن العرض. فنحن نحتاج عباد الله، ونحن في هذه الأيام التي ترفع فيها الأعمال إلى الله رب العالمين، ورب العزة جل وعلا يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، نحتاج أن نصلح ما بيننا وبين الله تبارك وتعالى، وأن نطهر قلوبنا من الشحناء والبغضاء والحقد والحسد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ففي طور الاستعداد لرمضان، ذلكم الشهر الفضيل الكريم الذي تنتظر أيامه ولياليه أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، بمحلوف رسول الله: ما أتى على المؤمنين شهر خير لهم من رمضان، ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان. وذلك لما يعد فيه المؤمنون من القوة للعبادة، وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم، هو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر، كما ورد عن الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول: شهر هذا حاله، شهر هذا فضله، حري والله عباد الله أن نبدأ في الاستعداد له، وأن نجتهد في أن نستعد له بالأعمال الصالحات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. وذلك كل ليلة. فدونكم عباد الله هذا الشهر الفضيل الكريم، أكثروا في هذه الأيام من طاعة الله تبارك وتعالى، علنا إذا أكثرنا من طاعة الله جل وعلا أن نوفق إلى طاعة بعدها في شهر رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. ونحن نقول للجميع: إذا أدركت رمضان فصم صوما مودع. تأمل، ربما يكون شهر رمضان الذي يأتي علينا هذا، إن أتى علينا نقول عباد الله، ربما يكون شهر رمضان هذا آخر رمضان يمر عليك في حياتك. فتأمل وانتبه، وصم صوم مودع لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لا تضيع منك الفرصة بأن تعتق من النار، لا تضيع منك الفرصة بأن يكتب اسمك في سجلات الذين سوف يغفر لهم الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، لا تضيع منك الفرصة في أن تعيش أحسن لحظات الحياة وأجمل لحظات الحياة، أن تكون في طاعة المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه، في واحة الصيام، وفي واحة القيام، وفي واحة القرآن، وفي واحة الصدقة، وفي واحة البر وغيرها من أفعال الطاعة عباد الله. دونكم شهر رمضان. وكذلك مما نركز عليه أولا وآخرا ما تقبلون عليه من ليلة النصف من شعبان، والتي تحتاج إلى أن ننبه على هذين الصنفين اللذين لا يغفر الله عز وجل لهما في ليلة النصف من شعبان إذا اطلع على جميع خلقه. إن الله لا يطلع على خلقه، إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، صنفان لا يغفر لهما. الصنف الأول من أتى بالشرك، الشرك عباد الله الذي هو أن تجعل لله عز وجل ندا وهو خلقك، الذي أن تجعل مع الله تبارك وتعالى شريكا له في العبادة، تخافه ترجوه من دون الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والبعض قد يقول: هل يوجد شرك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نصوم ونصلي ونقرأ القرآن، فهل من الممكن أن يقع هذا الشرك بيننا؟ قد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. انظر على سبيل المثال، انظر على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: إياكم وشرك السرائر، إياكم وشرك السرائر. فسئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال: الرياء. يقوم الرجل يصلي فيحسن صلاته من أجل نظر الناس إليه، يقوم الرجل يصلي فيحسن صلاته ويطيل فيها من أجل أن الناس ينظرون إليه، وحتى يقولوا عنه أنه مصل وخاشع لله جل وعلا. وقس على ذلك من يتصدق أمام الناس حتى يقول عنه الناس إنه جواد كريم، وقس على ذلك من يعلم الناس العلم ويدعو إلى الله لكنه يفعل ذلك إنما يفعله لأجل أن يقال عنه أنه عالم وأنه داعية وأنه شيخ، وقع في هذا الرياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك نقول عباد الله: المسلم يحذر الشرك كبيره وصغيره، ولا يتأتى له ذلك إلا إذا تعلم دين الله جل وعلا، القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأها نتدبرها نعمل بما فيها، عندها نعصم من الشرك بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. أما الصنف الثاني الذي لا يغفر له في ليلة النصف من شعبان هم المشاحنون، المشاحن الذي في قلبه بغضاء وشحناء لأخيه المسلم، المشاحن الذي في قلبه حقد وحسد على أخيه المسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الذي بينه وبين أخيه المسلم خصام وهجران. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. تأملوا: يموت الفتى من عثرة من لسانه، وليس يموت الفتى من عثرة الرجل، فعثرته من فيه تهوي برأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهلي. لا يحل لك أن تهجر أخاك المسلم فوق ثلاث: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. من الشحناء المانعة كذلك الذي في قلبه بغضاء لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا داخل ضمن الشحناء التي تمنع من مغفرة الذنوب في ليلة النصف من شعبان. لذا نقول: الواجب على المسلم أن يتقرب إلى الله عز وجل بحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أن يترضى عليهم وأن يسير على منهجهم، وأن يدعو الناس إلى الاقتداء بهم، لأنهم قوم رضي الله عز وجل عنهم ورضوا عنه، وقد قال الله عز وجل عنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. من الشحناء كذلك صاحب البدعة، صاحب البدعة الذي هو مقيم عليها من ضمن المشاحنين كذلك، الذين لا يغفر الله عز وجل لهم إذا ما اطلع على خلقه في ليلة النصف من شعبان. هذه بعض التنبيهات عباد الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في سوريا وفي لبنان وفي مالي وفي بورما وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي الفلبين والشيشان وفي كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جنب بلادنا وبلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب بلادنا وبلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها